منها قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعطفه على الماء. أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وروى البخاري في صحيحه من حديث قال وعرشه على الماء، لأن يقول قائل: إذا كان هذا قبل خلق السماوات والأرض فعلى أي شيء كان العرش؟ يقول كان على الماء، كان على الماء. ثم خلق الله الأرض والسماء من هذا الماء. نعم. أي مثل النبي صلى الله عليه وسلم. إن أبي هريرة تصرف الرواة يمكن من تصرف الرواة. نعم. وروى البخاري في صحيح من حديث عمار بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والارض وكتب في الذكر كل شيء. وروى الامام احمد والترمذي. الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بهذه المناسبة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يتبين أنه لا يمكن أن نرث أرضا من أراضي الكفار ولو كانت مغتصبة منا إلا بعد الصلاح. مهما عملنا من الأعمال لا يمكن أن نرث أرضا إلا بالصلاح، يرثها عبادي الصالحون. أما أن نرث الأرض بالدعاوى الجهلية بالقومية وما أشبه ذلك فلن يكون هذا. اللهم إلا أن يسلطنا الله على أحد من خلقه لا من أجل أننا أهل لأن نرث الأرض، ولكن لعقوبة هؤلاء فقد يكون. أما أن نرثها لاستحقاقنا الأرض فهذا لا يكون إلا بالصلاح. من أراد الإصلاح لماذا يكون؟ لا يمكن أن نقول بصفة عامة، لأن الأمم الإسلامية الآن مختلفة الجهات، منهم من هو فاسد العقيدة يقر الشرك ويشاهده بعينه، يدعى الأموات ويتوصل به من الوسائل المحرمة، ومن الأمة الإسلامية من انحرافه في تحكيم كتاب السنة لا يفع بهما رأسا ولا يرى بمخالفته ما بأسا، فمنهم من يميل إلى الشهوات والكسور والمجون، فكل واحد يدعى بحسب الحال. لكن إذا كانت الأمة مستقيمة وبدأت تتبتت يجب أن نقضي على هذا التبتت شيئا فشيئا، لكن بالأساليب التي يحصل بها المقصود ليس بالمصادمة. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن منابذة ولاة الأمور لما في ذلك من الشر والفساد، إلا إذا رأينا كفرا بواحا عند نبي من الله برهان فحينئذ لا نسكت، لكن لا ننابذ أيضا، لأن هذه إلا هذه شرط للجواز، ليس شرط للوجوب، شرط للجواز. إذا جاز أن ننابذ فلا بد من شيء آخر مهم، وهو القدرة على إزاحتهم بدون إراقة دماء. أما أن نوابذ بدون قدرة فتحصل إراقة دماء ويحصل فساد أكبر، فهذا ليس من الإسلام شيء. ولذلك ما أقصد الأمة الإسلامية إلا الخروج الأولى، فالخوارج خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه